فعندما نسأله عن رفع الصوت والجهر بالذكر عقب الصلوات تفضل. نعم مختلف فيه، فذهب بعض الحنفية وهو قول المتأخرين، بعض المتأخرين من الحنابلة واختيار ابن حزم وابن تيمية والمعاصرين ابن باز والعثيمين، نعم، إلى استحباب الجهر بالذكر عقب الصلوات بشرط أن لا يشوش على غيره، واستدلوا بحديث ابن عباس في الباب وحديث أيضا المغيرة رضي الله تعالى عنه أنه كتب إلى معاوية لما طلب منه الكتابة في شيء سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إلى آخر الحديث لا إله إلا الله، في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلى قول اللهم لا مانع لما أعطيت الحديث. والحديث الثاني أيضا حديث ابن الزبير أنه كان يقول عقب صلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، إلى آخر الحديث. ثم ذكر فيه وهو موطن الشاهد قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يهل بهن دبر كل صلاة، هذا الشاهد، يهل بهن دبر كل صلاة، والإهلال هو رفع الصوت كما هو معلوم، ففيه إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بالنص يرفع صوته بالذكر بعد الانتهاء من الصلاة، لأن الإهلال في لغة العرب هو رفع الصوت. أحسنتم. والقول الثاني أنه لا يشرع الجهر بالذكر عقب الصلاة، بل المستحب هو الإخفات به وعدم الجهر به والخفض به. أحسنت. واستدلوا، نعم استدلوا ببعض الآيات ومنها قوله سبحانه وتعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، وهكذا ادعوا ربكم تضرعا وخفية، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخفية، وذكروا بعض التعاليل المانعة، وذكروا حديث أبي موسى قبل ذلك إنكم لا تدعون أصم ولا غائب الحديث، وذكروا بعض التعاليل المانعة وأن في الجهر تشويشا على المصلين وأن الإصرار أبلغ في الإخلاص وأقرب إلى الإجابة، وأجابوا عن أدلة القائلين بالجهر أن هذا كان في أول الأمر ثم ترك النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك، وإنما فعله في أول الأمر تعليما لأصحابه، وأحيانا الشخص ربما يجهر بشيء للتعليم كما جهر ابن عباس بقراءة الفاتحة في الجنائز صلاة الجنازة ليعلمهم أن صلاة رسول الله كذلك، وكما جهر ابن عمر بدعاء الاستفتاح ليعلمهم أن هذا كان وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، فأحيانا ربما يجهر للتعليم وللحاجة، مع أن الأصل في هذا الفعل في هذا الموطن هو الإصرار، لكن قد يجهر للتعليم وإبلاغ الناس الأمر، فجهر ابن عباس بالجنازة بالفاتحة مع أن الجنازة تعلمون القراءة فيها سرية، سواء كانت صلاة الجنازة ليلية أو نهارية سرية القراءة على الصحيح ولا تفصيل، وهكذا أيضا دعاء الاستفتاح سري ولا يجهر به، لكن جهر به عمر تعليما، جهر ابن عباس بالفاتحة بالجنازة تعليما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالذكر عقب الصلاة لتعليم أصحابه، فلما تعلموا منه ما أراد ترك، كما أنه ارتقى المنبر ولم يصلي على أصل الأرض أو على الأرض ليعلمهم صلاته، فالتعليم شيء آخر، ولا يؤخذ منه أنه يكون الأمر على الاسترسال وعلى الدوام والاستمرار، وهكذا أيضا هذا قول الشافعي على ما سيأتي، قول جمهور أهل العلم، قول أكثر العلماء هذا الذي سمعته، واختاره من المعاصرين العلامة الألباني. فنقرأ ما ذكر النووي فيما يتعلق بمسألتنا، قال النووي رحمه الله في شرح مسلم عقب ذكر الحديث حديث ابن عباس، وهذا دليل لما قاله بعض السلف أنه يستحب رفع الصوت بالتكبير والذكر عقب المكتوبة، وممن استحبه من المتأخرين ابن حزم الظاهري، ونقل ابن بطال وآخرون أن أصحاب المذاهب المتبوعة وغيرهم متفقون على عدم استحباب رفع الصوت بالذكر والتكبير. وحمل الشافعي هذا الحديث الذي في الباب على أنه جهر وقتاً يسيراً حتى يعلمهم صفة الذكر، لأنهم جهروا، ولا أنهم جهروا دائماً، لا أنهم جهروا دائماً. قال: فاختار للإمام الشافعي، قال: فاختار الإمام والمأموم أن يذكر الله تعالى بعد الفراغ من الصلاة ويخفيان ذلك، إلا أن يكون إماماً يريد أن يعلم، أن يتعلم منه أو يتعلم منه، فيجهر حتى يعلم أنه قد تعلم منه، ثم يستر، ثم يستر. وحمل الحديث على هذا، هذا الذي ذكره النووي هو خلاصة ما أشرنا إليه قبل من الخلاف بين أهل العلم، وأن بعض السلف كان يجهر. وسيأتي قراءة كلام الحافظ رحمه الله فيما يتعلق بهذا. قرأنا أمس حديثاً لابن عباس رضي الله تعالى عنه يتعلق بالذكر بعد الصلاة، وأنه مستحب وسنة، ولا ينبغي للشخص أن يخرج من صلاته وينصرف دون أن يأتي بأذكار الصلاة، فهذا تقصير منه، بل السنة بعد الفراغ من الصلاة والانتهاء من الصلاة أن يذكر الله الشخص ثم ينصرف، كما في حديث ابن عباس والحديث الذي ستأتي بالباب. وحديث ابن عباس الرواية الأولى أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من أكتوبة كان على عهد رسول الله. والرواية الثانية: كنت أعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير. فحمل بعضهم الرواية الثانية على التفسير للرواية الأولى، كما سيأتي من قراءة كلام الحافظ رحمه الله. فيكون المقصود أن رفع الصوت بالذكر أي رفع الصوت بالتكبير دون غيره، لأن الرواية الثانية تفسر الرواية الأولى. وحمل أهل العلم الإطلاق، وأن هذا من باب ذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا يفيد تخصيصا، فإن الحكم العام في جميع الأذكار أن رفع الصوت بالذكر. ثم ذكر شيء من الذكر الذي كان رسول الله يذكره أو يأتي به بعد صلاته، وهو التكبير، ويجهر به. وهذا الذي يظهر، أن هذا من باب ذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا يفيد تخصيصا. أكرم الطلاب ثم يقول أكرم زيدا، فليس معنى ذلك أنه يلغى إكرام الطلاب ويكرم زيد فحسب، بل يكرم الطلاب أجمعون ويكرم منه زيد، منهم زيد، لأن هذا من باب ذكر بعض أفراد العام بحكم العام وهو الإكرام، فلا يفيد تخصيصا. وهنا والله أعلم كذلك، أن التكبير إنما هو فرد من أفراد الذكر الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام عند انصرافه يجهر به صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. فالاقتصار على الجهر بالتكبير فحسب الذي يظهر فيه نظر، فإن الرواية الأولى عامة. وهكذا أيضاً يدل على العموم ما جاء عن ابن عباس عن ابن الزبير: كان رسول الله يهل بهن دبر كل صلاة، فيدل على أنه ما كان يقتصر على التكبير والجهر بالتكبير، حتى التهليل يهل به، يرفع الصوت به عليه الصلاة والسلام. فنقرأ ما يتعلق بحديث ابن عباس من الفتح، نستفيد كالعادة، وهذا خير والله خير يا طلاب العلم، أننا نستفيد من علمائنا من البخاري وما يذكر من الأبواب وما يذكر من الأدلة. وما أسهل الفقه والله، فقه المحدثين ما أسهله، وأما أولئك الذين شعبوا وتوسعوا ربما يكون فيه شيء من الصعوبة، ويذكرون مسائل فرضية احتمالية وربما لا وجود لها في الواقع، ويتوسعون جدا، وهم يتفرعون على فقه المحدثين، يتفرعون على فقه المحدثين ويستفيدون من فقه المحدثين، ولا يستغنى عن كتب الفروع. والله نحتاج إلى كتب الفروع، فإنها تعرض إلى مسائل مهمة جدا لا تجدها في هذه الكتب التي نقرأها. فأمر الفروع جميل، فرع ويذكر مسألة تحتها فرع، ويذكر تحتها ما نحتاج إليه فرع، خصوصا النووي يتفرع كثيرا في المجموع، فهذه ربما لا تجدها هنا فتستفيدها من هذه الكتب المطولة. قال الحافظ رحمه الله: قوله باب الذكر بعد الصلاة، أورد فيه أولاً حديث ابن عباس من وجهين، أحدهما أتم من الآخر وأغرب المزي فجعلهما حديثين. إذن القول بأنهما حديثان هذا غير صحيح، بل هو حديث واحد، أورده البخاري من وجهين وأغرب المزي فجعلهما حديثين، حديث واحد لابن عباس. والذي يظهر أنهما حديث واحد كما سنبينه، انتهى. قال: قوله أخبرني عمرو هو ابن دينار المكي، قوله كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه أن مثل هذا عند البخاري يحكم له بالرفع ولا شك قطعا، بقوله على عهد رسول الله تقييد زمني، فهذا له حكم الرفع سواء طلع عليه النبي عليه الصلاة والسلام يعني أو لم يطلع عليه، لأن الوحي لم ينزل بإنكاره، ولا شك أن هذا إقرار من الشريعة، فكانوا يعزلون في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولو حكم الرفع، وأما من اطلع عليه فلا شك قطعا بقي فيما كانوا يعملون، ولم يأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع عليه، فسكوت الوحي يدل على إقرار، فإنه إن لم يكن خلاف، إن كان خلاف الصواب جاء الوحي بإنكار هذا الشيء وتصحيح الخطأ. فهذا في حكم الرفع ولا شك، أو في حكم المرفوع، أن مثل هذا عند البخاري يحكم له بالرفع خلافا لمن شذ ومنع ذلك. وانظر إلى هذا التعبير، لمن شذ وقوله غير معتبر، ومنع ذلك، وقد وافقه مسلم والجمهور على ذلك، وفيه دليل على جواز الجهر، قال لو قال على شرعية الجهر لكان أصح، وعلى جواز الجهر كذلك وهو مشروع، لكن الجواز كما تعلمون لا يدل على الشرعية وأنه مستحب، وإنما مجرد جائز، وأما الشرعية يدل على أنه شرع وأنه مستحب، وأما الجواز فلا، فالتقييد على شرعية الجهر هذا لا شك أدق. وفيه دليل على جواز الجهر بالذكر عقب الصلاة، قال الطبري فيه الإبانة عن صحة ما كان يفعله بعض الأمراء من التكبير عقب الصلاة، وتعقبه ابن بطال بأنه لم يقف على ذلك عن أحد من السلف إلا ما حكاه ابن حبيب في الواضحة. وقد تقدم كلام النووي رحمه الله أن بعض السلف يستحب رفع الصوت بالتكبير والذكر، فعدم اطلاع ابن بطال على ذلك لا يدل على العدم، ولا سيما وقد نقل مثل الطبري هذا عن بعض الأمراء، ربما يكونوا من المتقدمين ومن العلماء، فإن الأمراء كانوا من العلماء، لذلك ينقل كلامهم وفعلهم لأنهم علماء، والطبري متقدم. وهكذا قوله ما كان يفعله يدل على أنه قبل زمنه يفعلون ذلك، وهو ينقل عن أمراء قبله في الزمان إلا ما حكاه ابن حبيب في الواضحة أنهم كانوا يستحبون التكبير في العساكر عقب الصبح والعشاء تكميراً عالياً ثلاثاً، وهذه فائدة أيضاً تحفظ، أنهم يقتصرون في ذلك على الصبح والعشاء تكبيراً عالياً ثلاثاً، بالتقييد إذا كبرت كبر ثلاثاً، وقد ذكر ذلك ابن رجب عن بعض العلماء أن التكبير يحدد بالتثليث، الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاث مرات. هات لنا كلام من رجب أظن قد قرأنا قبل أنه يحدد بالتثليث عن بعض العلماء وبعض السلف، فلا تزد على الثلاث، والحديث فيه إطلاق هنا، كنا نعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير ولم يكن فيه تقييد، لكن نص العلماء على أنه يقيد بثلاث تكبيرات. قال رحمه الله: تكبيرا عاليا ثلاثا. قال: وهو قديم من شأن الناس. انظر إلى هذا، وهو قديم من شأن الناس، ولا يقيد بالصبح والعشاء. هذا القديم الذي هو من شأن الناس، كما في حديث ابن عباس الذي فيه الإطلاق، كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله، والصلاة مضاف يشمل جميع الصلوات. قال الحافظ الفقيه ابن رجب الحنبلي رحمه الله: ورواه الإمام أحمد عن سفيان عن عمر به وزاد. قال عمر: قلت له: إن الناس كانوا إذا سلم الإمام من الصلاة المكتوبة كبروا ثلاث تكبيرات، وهكذا هنا ثلاث تهليلات. وقال حنبل: سمعت أبا عبد الله يقول: حدثنا علي بن ثابت قال: حدثنا واصل قال: رأيت على عبد الله بن عباس، أو رأيت إيش رأيت عبد الله بن عباس إذا صلى كبر ثلاثا. هذه زائدة الكلمة دي. رأيت عبد الله بن عباس إذا صلى كبر ثلاث تكبيرات. هذا عن ابن عباس كما ترى. قلت لأحمد: بعد الصلاة؟ قال: هكذا. قلت له: حديث عمر عن أبي معبد عن ابن عباس، كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. قال: هؤلاء أخذوا عن هذا. قال: نعم، ذكره أبو بكر عبد العزيز بن جعفر في كتاب الشافي، فقد تبين بهذا أن معنى التكبير الذي كان في عهد رسول الله عقب الصلاة المكتوبة هو ثلاث تكبيرات متوالية. ويشهد لذلك ما روي عن مسعر عن محمد بن عبد الرحمن عن طيلسة عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في دبر الصلوات وإذا أخذ مضجعه: الله أكبر كبيرا عدد الشفع والوتر وكلمات الله الطيبات المباركات ثلاثا ولا إله إلا الله مثل ذلك، كنا له في القبر نورا وعلى الحشر نورا وعلى الصراط نورا حتى يدخل الجنة ينظر. هذا الحديث إلى آخره. الشاهد أن التكبير ثلاث كما نص ابن عباس أو كما نص أهل العلم، وجاء عن ابن عباس وبعض أهل العلم، وهكذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ثم قرر ذلك ابن رجب بالخلاصة في الأخير، فقد تبين بهذا أن معنى التكبير الذي كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عقب الصلاة المكتوبة هو ثلاث تكبيرات متوالية. فائدة طيبة، ثلاث تكبيرات متوالية. قال: وهو قديم من شأن الناس. قال ابن بطال في العتبية، هي من كتب المالكية، عن مالك أن ذلك محدث، بل ليس بمحدث، قد جاء عن ابن عباس، ولكن التقييد يخشى من الإحداث فيه بالصبح والعشاء. وإن تقدم أن هذا قول جماعة من أهل العلم، ورواه ابن عباس أي التكبير عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يفعله عقب الصلوات، كبر ثلاثا، لكن التقييد بالصلاتين المذكورتين هذا يحتاج إلى نظر. قال في العتبية عن مالك أن ذلك محدث. قال: وفي السياق إشعار بأن الصحابة لم يكونوا يرفعون أصواتهم بالذكر في الوقت الذي قال فيه ابن عباس ما قال، لأنه يعلم انقضاء صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. وبقي الرواية الأولى أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس المكتوبة كان على عهد رسول الله، وهكذا كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. وهذا يحمل على أن ابن عباس كان في آخر الصفوف، فما كان يسمع التسليم، وإنما يسمع التكبير لرفعهم الصوت به. أو يحمل على أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه لحداثة سنه وعدم فرضية الصلاة عليه ما كان يشهد الصلاة، ربما يجلس ولا يصلي، ما يصلي معهم ويسمعهم، ولا الذكي رضي الله تعالى عنه ويسمع هذا وينقل، وهو ذكي، صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير ونقل صلاته. قال قوله كما سيأتي. وقال ابن عباس: هو موصول بالإسناد المبدأ به كما في رواية مسلم عن إسحاق بن منصور عن عبد الرزاق به. قال: كنت أعلم فيه إطلاق العلم على الأمر المستند إلى الظن الغالب. قوله إذا انصرفوا أي أعلم انصرافهم بذلك، أي برفع الصوت إذا سمعته، أي الذكر والمعنى كنت أعلم بسماع الذكر أو أعلم بسماع الذكر انصرافهم. قوله حدثني علي بن مدين وسفيان بن عيينة وعمر هو ابن دينار. قوله كنت أعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير وقع في رواية الحميدي عن سفيان بصيغة الحصر، ولفظه ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. وكذا أخرجه مسلم عن ابن أبي عمر عن سفيان، واختلف في كون ابن عباس قال ذلك. قال عياض ظاهر أنه لم يكن يحضر الجماعة لأنه كان صغيرا ممن لا يواظب على ذلك ولا يلزم به، وكان يعرف انقضاء الصلاة بما ذكر. وقال غيره يحتمل أن يكون حاضرا في أواخر الصفوف فكان لا يعرف انقضاءها بالتسليم وإنما كان يعرفه بالتكميل. وقال ابن دقيق العيد يؤخذ منه أنه لم يكن هناك مبلغ جهير الصوت يسمع من بعد أو يسمع من بعد. كلام جيد، ولا شك هذا واضح من الحديث أنه ما كان أحد يبلغ، وقد بلغ أبو بكر للحاجة لضعف صوت النبي عليه الصلاة والسلام بسبب المرض ولجلوسه، فإن الجالس ربما لا يبلغ صوته كما يبلغه قائم، فبلغ أبو بكر عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالتبليغ جائز للحاجة ولغير حاجة بدعة، لغير حاجة بدعة كما نص على ذلك شيخ الإسلام ونقل أظن اتفاق الأئمة على ذلك. جاء الوقت بقي. طيب، قوله بالتكبير هو أخص من رواية ابن جريج، هذه تحفظ هذه النكت الجيدة، بالتكبير هو أخص من رواية ابن جريج التي فيها الإطلاق أنهم كانوا يسمعون أو أن الجهر بالذكر كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه رواية عامة، وأما بالتكبير فهي رواية خاصة غير رواية ابن جريج. ابن جريج هنا عن أخبرني عمرو، وهذه رواية سفيان قال حدثنا عمرو إلى آخر الحديث، هذه رواية سفيان فيها التكبير ورواية ابن جريج فيها التعميم أن رفع الصوت بالذكر. قال قوله بالتكبير هو أخص من رواية ابن جريج التي قبلها لأن الذكر أعم من التكبير، ويحتمل أن تكون هذه مفسرة لذلك، فكأن المراد أن رفع الصوت بالذكر أي بالتكبير، وكأنهم كانوا يبدأون بالتكبير بعد الصلاة قبل التسبيح والتحميد. وسيأتي الكلام على ذلك في الحديث الذي بعده، والذي يظهر ما يحتاج إلى أن تكون مفسرة، بل هذا من باب ذكر بعض أفراد العام بحكم العام فلا يفيد تخصيصا، فيرفعون بالذكر الذي تقدم على عمومه، ويرفعون أيضا بالتكبير الذي هو جزء من الذكر لا يفيد تخصيصا، ويدل عليه ما تقدم عن ابن الزبير، والله أعلم. قال قوله علي هو ابن المديني المذكور، وثبتت هذه الزيادة في رواية المستملي والكشميهني، زاد مسلم في روايته المذكورة. قال عمرو يعني ابن دينار، وذكرت ذلك لأبي معبد بعده فأنكره وقال لم أحدثك بهذا، أي أنكر أبو معبد هذا التحديث لعمرو وأنني ما حدثتك بهذا، من أين أتيت بهذه الأشياء، ما حدثتك بشيء، وهذا لا يدل على إسقاط رواية عمر، فعمر ثقة كما سيأتي. تفضل يا أخي أدب، سنقرأه إن شاء الله بعدها.